شوية هيك في الآغام. نعم كتبت له عطية شخصين يساوي بعيد عند علماء الحديث. عطية موجود في أعلى السند بإسناد من عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوى فراش المؤمن فإنه ينظر بنور الله. عطية هذا ضعيف عند علماء الحديث، كلنا روى هذا الإنسان حديثا وتفرد بروايته يكون الحديث ساقط الاعتبار. أخذ الساعة ودفع الأجرة وراح رجل. مضى والله يمكن أكثر من سنة. انتقلت أنا من دكانة والدي إلى دكاني خاصة بي، ما بشوف غير يوم جمعة جاي هو والشيخ محمد الديراني وانا الشيخ وانا الشاهد ايه، وانا كان عندي عادي يوم الجمعة بفتح بس ما بشتغل، بفتح لانه دكانتي كانت على طريق الفلاحين اللي بيجوا من اهل غوطة من جوبان ومدومة وذيك البلاد، اللي بده ياخذ ساعته وانا بده احط ساعته الى اخره، بس انا بقعد بدرس. صدفة هذيك اليوم كتاب الترغيب والترهيب لا تزال النسخة عندي موجودة لليوم عم أدرس فيه. لما إجا نجم الدين بيت ومعه الشيخ محمد، الشيخ محمد الديراني، رأسا قمت استقبلتهم مع أنه أنا صاحب دكان يعني مفروض أن أعزم إيش مكاني، لكن مدام شيخ قمت استقبلتهم أهلا وسهلا ورجعت لمكاني. لسه ما جلسوا وجلست قال له صحيح يا حضرة الشيخ أن حديث التقوى في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله ضعيف، قال لا حديث صحيح. وأبو داود والترمذي كان تخريج الحديث تمام، دليل أنه حافظ أو مستعد واحد من الثنتين يعني. لكن لا، هو الحقيقة كان يجلس في المسجد الأموي إذا تعرفوه، هناك مضرب مثل فلان الشيخ فلاني بدرس تحت القبة، هل يدرس تحت القبة يعني كما لو كان خطيب المسجد النبوي أو المسجد الحرم المكي يعني منزل عالي، فهذا كان يدرس تحت القبة. لما قال لي هذا الكلام العجو صحيح لكن المنطق غير صحيح. ليه؟ لأنه عم يستدل بتخريج هؤلاء للحديث على صحة الحديث، وهذا استدلال غير صحيح بالنسبة لعلم المصطلح. هون بقى الشاهد خرب علي، هذا كمان جاءنا من مفخوتي مثل ذاك الأزهري. رأسا الكمبيوتر الإلهي اشتغل بسرعة البرق وأسرع، شلون بدي قنوه بهذا أنه هذا كلام غير سليم. قلت له شو رأيك بحديث، أيوة كان من تمام كلامه أنه هذا الحديث أخرجه هؤلاء ولو كان حديثا ضعيفا ما رأوه. قلت له شو رأيك بحديث الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب؟ أنا شو خطط رح يقول لي هذا حديث ما له أصل، لكن خرب علي يعني مكوتة تانية مش هيجزون. خططت أنه رح يقول هذا حديث غير صحيح، رح يقول له ذكروا العلماء هاي فلان ذكروا، لكن فخذ معي قال لي هذا حديث صحيح وهو ما له أصل إطلاقا. إيش لحالي الحق الكذاب لورا الباب، مين روى؟ الإمام أحمد كمان كذب، ما روى أبدا في الدنيا محدث إطلاقا. قال روى الإمام أحمد، الإمام أحمد تعرفه مسند ست مجلدات في نحو 40,000 حديث. قلت له أنت شفته بمسند الإمام أحمد؟ قال لا. قلت له كان؟ قال شفته بكتاب الترغيب والترهيب. هو الكتاب حطه على الطاولة كنت قبل ما اجوا عم اقرا فيه، لما اجوا حطيته جانبا. كله خرج الحديث. نعم تفضل. رجاله او ارتباكه واحده من تنتين فاجأ طبعا، واهلاه ما مروا من ارتباكه او جهله. قال لي شلون بدي فالو رجل عالم الحديث يعجز عن استخراج حديث؟ قال لي يا استاذ عمر صاحب هذا الحديث شو موضوعه؟ الكلام في المساجد، مساجد له علاقه بالصلاه، اذا هو في كتاب الصلاه. صدق صار يقلب أبراق على غير هدى وأنا عارف ما رأي لا شيء، وملت معه كمان يعني مثل ما بيقولوا كهربة الجو معه. شو لا تسأل حالك يا أستاذ، هذا الحديث لن تراه لا في المسند ولا في الترغيب، هذا ليش أنا أصل. قال لا له أصل.